موضوع النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. الأعمال القليلة ذات الأجور الكبيرة، هذا هو محور حديثنا مع حضراتكم حول هذه المجموعة من الموضوعات المتعلقة بشهر رمضان المبارك. ربما يكون هذا من التأسيس، وربما يكون أيضا من الأعمال القليلة ذات الأهمية في الأجر الكبير. موضوع النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العمل لله عز وجل. العمل ظاهر وباطن. الظاهر ما تقوم به الجوارح، والباطن ما ينطوي عليه القلب من إخلاص وقصد وتوجه. فعندنا شقان في العمل، عمل ظاهري ومن ورائه نية. وقد اشترط الله تبارك وتعالى لقبول العمل أن يكون خالصا لوجهه الكريم، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اشترط عملا صالحا وهو الموافق لكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي آية سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسرت الآية كما قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فأصوبه أن يكون على السنة، وأخلصه أن يكون مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. من هنا تبدو أهمية المحافظة على مسألة النوايا. النوايا، القصد، المبتغى، إن احنا نرجو الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما يؤثر في العمل تأثيرا عظيما جدا، ويجعل العمل إما مقبولا وإما مردودا. يجعل العمل مقبولا أو يجعله مردودا، بناء على ماذا؟ بناء على النية. وأعظم حديث عد في الإسلام بمكانة ومنزلة حديث: إنما الأعمال بالنيات، قيمتها وقدرها ووزنها وقبولها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك يقولون: نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. ومن فضائل النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى أشياء عظيمة جدا. أول شيء اطلاع الله على قلبك، ورؤية الله تبارك وتعالى لسرك، وإنه يعاملك على أساس هذا السر وهذا القلب. لما سئل الإمام أبو سليمان الداراني، سئل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله، قال: أقرب ما يتقرب به العبد إلى مولاه أن يطلع على قلبه فلا يرى فيه إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إلا مرضاة الله عز وجل. أفضل عمل أن يطلع الله من قلبك على قلبك فلا يجد فيه أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعملك منوط بمسألة النية. ممكن عمل بالنية يرفع صاحبه حتى ولو لم يعمله. واحد تاني عامل واجتهد وبنيته السوء يدخل جهنم والعياذ بالله. الدليل على الأول إن العمل حتى وإن لم تعمله لكن نيتك صالحة. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، حديث النبي، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا حديث. وحديث ثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. ليه؟ حبسهم العذر، فبعذرهم منعوا، لكنهم يأخذون الأجر كاملا كما أخذه المجاهدون في سبيل الله. وحتى في الجنة نفسها يقول لك: إنما يتفاضل الناس عند الله تعالى بالنيات وليس بالأعمال. إنما تفاضلوا بالأعمال وليس بالطاعات، تفاضلوا بالنيات، ها، إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالأعمال. فرفعتك وعظم شأنك إنما يكون بنيتك. عشان كده أقول لك إن الحديث بتاع إنما الأعمال بالنيات ده تلت الإسلام، تلت الإسلام أو ربع الإسلام، والبعض يقول إنه نصف الإسلام، لأنه نصف لأنه نية وعمل، أو يقول لك ده نية وعمل وشيء يعني حدث عظيم له قدر وله وزن. وافتتح به الإمام البخاري رضي الله عنه صحيحه ليلفت نظرنا إلى أهمية الإخلاص في كل عمل نبتغيه ونرجو به الله سبحانه وتعالى. طيب العكس بقى، لو أن رجلا عمل عملا صالحا في ذاته، عمل كويس، ولكن كانت النية مدخولة أو لم تكن على الوجه الذي ينبغي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة، أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة في معنى الحديث: رجل تعلم العلم وقرأ الناس القرآن فيؤتى به ويعرف الله تعالى نعمه عليه فيعرفها ويقول له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. يقول: كذبت، إنما فعلت ذلك، علمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل، مش أنت عايز كده؟ هو ده نصيبك؟ مع السلامة، وقد قيل خذوا به إلى جهنم. الثاني رجل صاحب مال، ما ترك بابا من أبواب الخير في الإنفاق إلا وأدى، ولكنه كان يبتغي الشهرة والسمعة وأن يتناول الناس قصته بالثناء والمدح وما إلى ذلك، فيأتي بين يدي الله ويعرف الله تعالى بنعمه عليه فيعرفه ويقول له: ماذا عملت؟ يقول: رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جواد، أما وقد قيل خذوا به إلى جهنم. والثالث رجل مجاهد قاتل حتى قتل فجيء به فعرفه الله نعمه فعرفها ويقال له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت واستشهدت. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جريء، أما وقد قيل خذوا به إلى جهنم والعياذ بالله. فالنية شيء مهم جداً، وعمل من أهم الأعمال التي ينبغي أن يعتني الإنسان بها. حتى قال بعض سلفنا الصالح: يعني ما وجدت شيئا أعظم علي أو أشق علي من نيتي، ما وجدت شيئا أشق علي من نيتي. الواحد يخاف إن يتطرق إلى عمله رياء، سمعة، شهرة، محبة ثناء الناس، فيبطل عمله ويؤدي إلى أنه يصبح بلا قيمة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكا. فمصيبة، مصيبة كبيرة إنك تيجي يوم القيامة ما تلاقيش لك حظ عند ربنا وانت عملت كتير، مش ما عملتش، لكن أثر في ذلك نواياك. فلابد من إخلاص النية. الصحابة كانوا يخافون على نواياهم من أن يدخل إليها شيء لا يرضي الله. وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الرياء أنه أخفى من دبيب النمل. فلما يعني استفسروا: طب ماذا نصنع؟ ها يأتينا الرياء أو حب الشهرة أو ما إلى ذلك، ماذا نصنع؟ ندافع هذا عن أنفسنا بأي طريقة؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. تعتصم بالله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله، تلجأ إلى الله، تستعين بالله، فإنه يحميك ويحفظك من النوايا المدخولة ومن إرادة وابتغاء مرضات الناس، وتعمل كل عملك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وفقط، حتى تضمن أن يكون لهذا العمل ثمرة ونتيجة وجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، أهل الآخرة، أهل الجنة، إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالأعمال. وبعض الناس يقول المسلمون تجار نوايا، تجار نوايا، يعني ابتنوا الخير في بيتك وفي شارعك وفي عملك وفي علاقتك بأهلك وفي تربيتك لأولادك، نوايا متعددة تنتويها وأنت تباشر عملا من أعمال الطاعة الواحدة تنوي بها أعمالا كثيرة لله سبحانه وتعالى. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.